مش انتهينا واللي كان أخوك وكل واحد منا راح في مكان، لكن بقولك انت ظلمني ومش بقولها عشان ترحمني. ده امبارح انت وبكره انت وبعده انت، انت حبيبي حبيبي. عيني في عينك يلي عنيا من يوم فراقنا ما شافتش راحة، بيني وبينك ليه لنستني وازاي تفوتني قولي بصراحة. موريني معاك الويل منسيني انا من الليل، موريني معاك الويل منسيني انا من الليل. وان كان حد قلبه عليك يبقى انا وإن كان حد روحه فيك برضو أنا يا حبيبي، برضو أنا يا حبيبي. وجيت أقولك أنت ظالمني ومش بقولها عشان ترحمني. ده امبارح انت وبكره انت وبعده انت، انت حبيبي حبيبي. اتونس فيه ولا في النهار ضل ارتاح فيه، لا في ليل نور اتونس فيه ولا في النهار ضل ارتاح فيه. وان كان حد قلبه عليك يبقى انا يا حبيبي، وإن كان حد روحه فيك برضو أنا حبيبي، برضو أنا حبيبي، جيت أقولك أنت ظالمني، ومش بقولها عشان ترحمني، جيت أقولك أنت ظالمني، ومش بقولها عشان ترحمني، ده امبارح أنت وبكرة أنت وبعده أنت، أنت حبيبي حبيبي.